القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه الأعلام المسلمة برنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، تنفيذ عبد المجيد محمد يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، معاشر المستمعين، ومن أسماء الله الحسنى الملك والمالك والملوك، وقد ورد اسم الملك في القرآن الكريم في 5 مواضع، منها قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، وقوله تعالى: فتعالى الله الملك الحق. وورد اسم المالك في موضعين، في قوله تعالى: مالك يوم الدين، وقوله تعالى: قل اللهم مالك الملك. وورد اسم الملك في موضع واحد، في قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند ملوك مقتدر. معاشر المسلمين، وهذه الأسماء الثلاثة تدل على أن الله سبحانه ذو الملك، أي المالك لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة. والملك يرجع إلى أمور ثلاثة: الأول ثبوت صفات الملك له التي هي صفاته العظيمة من كمال القوة والعزة والقدرة والعلم المحيط والحكمة الواسعة ونفوذ المشيئة وكمال التصرف وكمال الرأفة والرحمة والحكم العام للعالم العلوي والسفلي والحكم العام في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. وقال تعالى: الملك يومئذ الحق للرحمن. وقال تعالى: لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. الثاني أن جميع الخلق مماليكه وعبيده ومفتقرون إليه ومضطرون إليه في جميع شؤونهم، ليس لأحد خروج عن ملكه ولا لمخلوق عن إيجاده وإمداده ونفعه ودفعه ومنه وعطائه. قال الله تعالى: وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. وقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقال تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهي السميع العليم. الثالث أن له التدبيرات النافذة، يقضي في ملكه بما يشاء ويحكم فيه بما يريد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، له الحكم فيه تقديرا وشرعا وجزاء. فله الأحكام القدرية حيث جرت الأقدار كلها، والإيجاد والإعدام والإحياء والإماتة وغير ذلك مع مقتضى قضائه وقدره. وله الأحكام الشرعية حيث أرسل الرسل وأنزل كتبه وشرع شرائعه وخلق الخلق لهذا الحكم، وأمرهم أن يمشوا على حكمهم في عقائدهم وأخلاقهم وأقوالهم وأفعالهم الظاهرة والباطنة، ونهاهم عن مجاوزة هذا الحكم الشرعي. وله الأحكام الجزائية، وهي الجزاء على الأعمال خيرها وشرها في الدنيا والآخرة، وإثابة القائلين وعقوبة العاصين، وكل هذه الأحكام تابعة لعدله وحكمته، وكلها من معاني ملكه. ومن معاني ملكه كذلك